وجبت ياسمين بعملية قيصرية بسنة 2012. اللي صار معي انه بعد ولادتي لياسمين بثلاث ايام بالضبط صار عندي شوية مضاعفات بعد العملية ورجعوني على المستشفى بعد 3 ايام. باليوم الرابع بلش عندي دخلت بحالة اكتئاب. طبعا اهلي ما كانوا فاهمين شو يعني اكتئاب، ولا انا حتى كنت فاهمة شو الاكتئاب، لانه اول مرة بحياتي ادخل بهيك حالة، لدرجة انه يعني ما كنت عارفة شو بيصير معي، لدرجة انه مش عارفة انا شو بيصير معي. قاعد نمت بالضبط هيك صار معي، نمت زي اي بني ادم طبيعي، صحيت لقيت حالي بعالم تاني، مش نفس العالم اللي انا عايشة فيه، مش نفس الشخص اللي نام وصحي ابدا. هون بلشت قصة إسراء أم ياسمين وتيمور. ما كانت تعرف أبداً إنه رح تمر بمرحلة صعبة بحياتها ما بتشبه حتى الخيال. وهي سيدة بتشتغل في مجال تنسيق الحفلات بعد ما درست الصحافة والإعلام، وحياتها كانت ماشية بشكلها الطبيعي، وزي كل السيدات كانت بانتظار فرحتها الأولى. يعني الخوف اللي كان بتملك أهلي واللي حوالي إنه صاير معي شيء بجسمي، يعني في إشي بجسمي غلط، ممكن من العملية ممكن، فكانوا يعملوا كل الفحوصات تطلع طبيعية 100%، ما في بجسمها إشي، شوية فقر دم زي أي حد عنده فقر دم بياخد فيتامين بيتحسن، ولكن اللي كان بيصير معي ما إله تفسير طبي. وللأسف إنه إحنا عنا حتى الأطباء يعني بالمستشفيات، حتى الأطباء اللي تخصصاتهم مش طب نفسي، يعني الأطباء التانيين ما بيخطر لهم إنهم يحاولوا المريض على طب نفسي، ما بيخطروا لهم إنه الموضوع نفسي، يعني دائما بيدوروا على الأسباب العضوية. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. العائلة والأم تحديدا بتكون في انتظار المولود الجديد بفارغ الصبر، وعادة ما بتنصاب الأمهات باكتئاب، ودرجات الاكتئاب بتختلف من سيدة لأخرى ما بعد الولادة. ولكن كتير من الأحيان الناس اللي حوالين الأم ما بيقدروا الحالة اللي بتمر فيها السيدة. اللي صار مع إسراء اكتئاب حاد جدا ما بعد الولادة. فكان يجي شيخ يقرأ ويحكي البنت محسودة، البنت ممكن مأمولها عمل، البنت ولا حد من عيلتي خطر له انه انا مريضة اكتئاب او في اشي اسمه اصلا اكتئاب ما بعد الولادة. يعني هم ما كانوا يتوقعوا، لانه انا فترة الحمل كنت زي الفراشة ومستني على نار اشوف البيبي ومبسوطة وطايرة من الفرحة، فمش متوقعة انه يصير معي اشي اسمه اكتئاب او ادخل بحالة اكتئاب. بعد هيك اجت بالصدفة زارتني عمتي اخت بابا، فقالت لهم انتوا شو بتعملوا، ليش ساكتين على البنت، البنت عندها اكتئاب، البنت مريضة، البنت لازم تروح على طبيب نفسي. اهلي اول فترة ما فهموا يعني كيف يعني طبيب نفسي، هم بيتهيألهم الطبيب النفسي بس للمجانين، يعني للناس اللي فاقدين مخهم مثلا، هيك يعني هاي ثقافتهم عن الطب النفسي. حتى انا ما كنت اعرف انه الطب النفسي يعني بيعالج امراض تانية ملهاش علاقة بالجنون وفقدان العقل وهيك، يعني ما كنت متوقع انه الطب النفسي بس فعلا للمجانين. إسراء زارت أول دكتور نفسي اللي وصف لها دواء ما ارتاحت إله، وحست إنه حالتها عم تتراجع. بهذا الوقت اتأكدت إنه بدها تغير الدكتور وتثبت على طريقة العلاج الطبية والمعتمدة على علم النفس. وهون كانت يعني نقطة التحول. بعد 3 شهور من المعاناة مش عارفين أنا مالي، بعد 3 شهور، لأنه أنا الدكتور الأولاني رحته يمكن فقط أسبوع وبعدين رحت على هذا الدكتور. بعد 3 شهور من المعاناة بين البنت محسودة، البنت ملموسة، البنت معمولها عمل شعوذات وعين وما عين ويخبوني، وأنا مش عارف شو مالي، لا قادر أكل، لا قادر أشرب، لا قادر أشوف الناس، وزني نزل 30 كيلو بالضبط خلال 3 شهور. 30 كيلو رايحين جايين فيه عن مستشفيات، يركبوا لي مغذي ويعطوني فيتامين ويعطوني أوبر وأدوية، وأنا ما في أي بوادر تحسن، لا برسل ولا بستقبل، حاسة حالي بعالم تاني تماما. صارت تجيني أفكار انتحارية، ليش إحنا عايشين؟ بنتي رفضتها رفضا تاما، ما كنتش لا برضعها ولا بشوفها أصلا، يعني كانت ماما هي اللي شال البنت وهي اللي تحمم وتلبس وتعملها البابروني، أنا كنت رافضة أني أكون أم. صار عندي زي شعور خوف من المسؤولية أو هرب أو هروب، ما بعرف شو بالضبط صار معي وقتها، لدرجة وصلت لدرجة أنه أنا ما بدي أصحى، ما بدي أقوم من مكاني، ما بدي أفوت على الحمام، بخاف أمشي لحالي، بخاف أطلع لحالي. صرت أفكر بتفاصيل أشياء، ليش إحنا إجينا، ليش انولدنا، لو جابوا لي كاسة عصير بصير أفكر كيف هذا البرتقال شالوه وكيف عصروه وكيف وصل لعندي وليش جاي هاي الكاسة لعندي، الكاسة هاي مشو مصنوعة. يعني قربت أوصل فعلا لمرحلة أنه أنجن. بهاي المرحلة ما كانت إسراء همها نظرة الناس والمجتمع، لأنه برأيها أنه اللي بيعاني من الاكتئاب مش عايش أصلاً مع الناس. بهاي المرحلة ما كانت إسراء همها نظرة المجتمع، لأنه برأيها أنه اللي بيعاني من الاكتئاب مش عايش أصلاً مع الناس. وبعد العلاج بيوصل لمرحلة وعي قادر يفهم الدور الحقيقي والصح للطب النفسي. بعد بالضبط ما أخذت الدواء بثلاث أسابيع أو أسبوعين وشوي تقريباً، بلش في بوادر تحسن. يعني بلش في بوادر تحسن، بلشت أصحى من النوم أحس حالي جوعانة مثلاً بدي أكل، بلشت أنام أقدر أنام، بلشت أمسك بنتي أحممها. يعني أول مرة حممت بنتي هاي كانت فرحة عارمة بالبيت، إنه مسكت بنتها شالت بنتها، إنه ما مش متوقعين إنه أنا أصلاً أرجع طبيعية. وبتذكر صحيت يوم من النوم الساعة 7 الصبح، شلت بنتي وصرت أغني لها، فصحي بابا مبسوط وماما ولموا البيت كله، وأنا كنت بالغرفة لحالي بتفرجوا من ورا الباب إنه هي شالي بنتها وبتغني، يعني بتغني لبنتها، هاي معجزة. هذا بعد الولادة تقريبا 3 شهور. الشعور بالوحدة وعدم معرفة الناس بالألم اللي بشعر فيه المريض النفسي أصعب من المرض نفسه، الأمر اللي بيخلي من الضروري يكون في وعي من الناس اللي حوالين المريض، وهذا اللي حصلت عليه إسراء من عائلتها اللي ما تركتها ولا لحظة لقدرت تحمل ياسمين تغني لها وتجيب تيمور بعدها. الحمد لله بعد المرض النفسي وبعد الاكتئاب اشتغلت، واشتغلت بمجال اللي هو كله تعامل مع الناس، اشتغلت بمجال تنظيم الحفلات، يعني أكتر مجال معادي لمرضى الاكتئاب. تعاملت مع ناس أتشعر راسي، رجعت أمارس هواياتي اللي بحبها، رجعت أعزف، رجعت أغني، رجعت أكتب، رجعت لحياتي الطبيعية، رجعت عملت شغلات بحياتي ما تخيلت أني أنا ممكن أعملها وأنا مريضة يعني بفترة المرض. تعلمت من هذا الدرس أنه الحياة فترة زمنية صغيرة، رحلة، عيش حياتك زي ما أنت بدك وزي ما أنت شايفه صح، واعمل كل شيء بتقدر تعمل عليه يبسطك ويبسط اللي حواليك ويفرحك. الفرح أو السعادة قيمة كبيرة جداً بحياتنا إحنا مش مقدرينها، يعني اللي بيقدر يفرح على قد ما يقدر يفرح